ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، هل ضعفتم؟ هل وهنتم؟ هل دب اليأس إلى قلوبكم؟ هل وجدتم من الألم في الأفئدة والصدور ما يجعلكم تتشككون في الطريق، تظنون أن الله جل وعلا لن ينصر عباده ولن يعز جنده؟ أعلم أن موج الفتن كبير، أعلم أن المباريات والمسلسلات وأخبار طلاق الفنانين وزواجهم صار يملأ السوشيال ميديا، أعلم أن الكثيرين ربما كانوا في بادئ الأمر يتحمسون ويتشجعون، صار لكل منهم غاية وهدف، وصار لكل منهم أمنية وفكرة، لكنه مع طول الطريق، لكنه مع اشتداد الوجع، لكنه مع كثرة الدماء، لكنه مع كثرة الأنقاض يدب اليأس إلى قلوب كثير من الشباب والرجال والنساء. وخطبتنا اليوم خطبة إعداد، خطبة علاج، خطبة شفاء. إن الأسئلة التي تدور في الأذهان، متى وأين وكيف وما السبيل وما المخرج، والإجابة على كل هذه الأسئلة إنما يصب في أمر واحد، هو أن نعد أنفسنا ونهيئها لتكون أهلا للنصر، لتكون أهلا للرفعة، لتكون أهلا للفوز. إن خطبتنا اليوم إعداد الكتائب لقدس الحبائب، إن خطبتنا اليوم إعداد حقيقي لنفوس وأفئدة، حتى يكون بينها وبين اليأس حاجز منيع وسد عظيم كبير، فلا يصل الشيطان إلى تلك القلوب والأفئدة. وتعالوا يا أبناءنا، وتعالوا يا رجالنا ويا شبابنا، وتعالوا أيها المصلون والمستمعون، تعالوا لنقف على بعض الأسباب والوسائل التي بها نحقق الإعداد. إذا كان أحدنا يسأل إن إعداد البدن والجسد والإعداد الحسي والمادي ربما يطول، فأنا أقول هو أيسر من اليسير. فإعداد بدنك وجسدك وجسمك وأن تتأهب لملاقاة العدو هذا أمر يسير، لكن إعداد قلبك يطول، لكن تهيئة نفسك تزيد، لكن الوقت الذي تحتاجه لكي تكون النفس مؤهلة أن تستجيب لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا زمنه طويل. وإن من أعظم الأسباب الوقوف مع القرآن تدبرا وعملا، والأخذ به وجعله منهاج حياة في الزمن الذي يتكلم فيه الناس عن مقالات أدباء وزعماء وكتاب وملوك ورؤساء. ننسى كلام ربنا، ننسى القرآن، ننسى هذا الكتاب العظيم الذي قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: كذلك لنثبت به فؤادك. يا مسلم، فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بالقرآن، وفؤادي وفؤادك أولى وأحوج، وفؤادي وفؤادك أولى وأحوج أن يثبتنا الله بذلك القرآن. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن هذا الكتاب يدلنا، هداية لنا في حيرتنا، إجابة على كل أسئلتنا، على استفهاماتنا، على أمانينا وأحلامنا. إن هذا القرآن الذي هجره أكثر الأمة الإسلامية، فصاروا يتقنون كلام الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، وصاروا يتحدثون العامية ويتكلمون عن الشعر النبطي والعامي والشعر الموزون وغير الموزون، يتحدثون عن كلمات شكسبير وعن كتابات الأدباء في الغرب والأجانب. وإذا وقفوا أمام القرآن وجدتهم أميون، وجدتهم أميون لا يحسنون قراءة كلام ربهم ولا الوقوف على آياته. تعالوا يا إخواني، تعالوا إلى المنهل العذب، تعالوا إلى المورد العظيم الذي والله ما وقف عليه ظامئ إلا وارتوى، وما أتاه حائر إلا واهتدى، وما وصل إليه إنسان يا يشتكي وجعا وألما إلا وشفاه الله جل وعلا وعافاه، فما أحوجنا أن نأتي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنك لتتعجب أشد العجب من نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الليل 7 ساعات أو 8 يرتل القرآن من الفاتحة حتى خواتيم النساء أو حتى بداية المائدة، لا يتوقف ولا يتوانى ولا يتأخر، حتى إن ابن مسعود ليقول: هممت بأمر سوء. قيل: يا ابن مسعود، ما الذي هممت به؟ قال: أن أقعد وأترك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا. إن طريق النصر يبدأ من القرآن، يبدأ بربط شبابنا ورجالنا ونسائنا بالقرآن. إن هذا القرآن في زمن ما سنصحو، سنستيقظ لنفتح مصاحفنا فإذا هي صفحات بيضاء. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ينزع القرآن من المصاحف والصدور، ويقوم الحافظ من نومه المتقن لكتاب ربه، وإذا القرآن قد ذهب من صدره وينظر في مصحفه، يسرع إلى منضدته أو إلى طاولته، يمسك قرآنه، يقلب صفحاته، وإذا الصفحات بيضاء، وتلك علامة من علامات الساعة يؤذن الله بعدها بقيام القيامة. فيا حسرة قلوب وأفئدة لم تعي قدر القرآن ولا مكانة القرآن ولا روعة القرآن ولا عظمة القرآن. واقرأوا كتاب ربكم لتروا أن طريق النصر من خلال القرآن بات واضحا جليا، وأن الوصول إلى الرفعة والعزة والمكانة أمر مستطاع، لكن لمن وقف على كتاب الله جل وعلا، ولمن أخذ بأسباب النصر، ولمن جاء بأسباب الإعداد. ومن أسباب الإعداد الإتيان بالعمل الصالح والإيمان. إن الله جل وعلا بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أما الذين يعيشون لأنفسهم لوحدهم، يتقلبون في ذنوبهم وشهواتهم، لا يحملون هما لإسلامهم ولا لدينهم وعقيدتهم، فهؤلاء لا ينتصرون، هؤلاء لا يبشرون، هؤلاء لا يفرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الذي تريده عند ربك من نصر وتمكين ورفعة لن تناله إلا بطاعة الله. إذا كانت قد أوجعتك صور الدماء، إذا كانت قد آلمتك صور الجراح، إذا كان قد شد من همتك ورفع من عزيمتك أن تسمع استغاثات نساء المسلمين ولا تستطيع أن تنجدهم، فتقف في مكانك تقول: ما السبيل وما المخرج؟ القرآن علمك ودلك أن تأتي إلى العمل الصالح. بالعمل الصالح تزكو نفسك، بالعمل الصالح تتأهب هذه النفس وتستعد لتكون من أهل النصر، لتكون من أهل الرفعة، ليفتح الله لك بابا. قال لي شاب من الشباب: يا شيخ، كانت لي أحلام وكانت لي أمنيات، وأدعو الله جل وعلا بالتوفيق في التجارة والدراسة، وأسأل الله زوجة وولدا، ووالله منذ أن بدأت أزمة غزة وفلسطين لا يكون لي دعاء ولا ألهج إلا بكلمة واحدة: يا رب افتح لي بابا إلى نصرتهم، يا رب افتح لي بابا إلى نصرتهم، فإن قلبي لا يحتمل ونفسي لا تصبر أن ترى هذا الوجع وهذا الألم، وأسأل نفسي: لما لا يفتح لي ربي بابا؟ وحينها أدركت: هل أمتلك أدوات النصر وأسبابه؟ هل أمتلك أدوات النصر وأسبابه؟ هل أنا من هؤلاء الذين تستجاب دعواتهم؟ هل أنا من هؤلاء الذين يعدهم الله ويربيهم الله ليكونوا جندا من جنوده، وليكونوا رجالا وأبطالا في ميادين القتال والوغى؟ حينها أدركت أنه لا بد أن آتي لأسباب النصر فأقف عليها. ومن أعظمها الإتيان بالعمل الصالح، الوقوف على شرع الله جل وعلا. وإنك ترى أسرنا اليوم ورجالنا ونساءنا اليوم ينحون شرع الله جل وعلا. يا شيخ، هذا كلام كبير. نحن ننحي شرع الله؟ نحن نترك دين ربنا؟ يا شيخ ما هذا الذي تقوله؟ أقول تعال شاهد زواجاتنا، تعال شاهد مناسبات أفراحنا، تعال انظر إلى خلافاتنا في تجاراتنا على طعامنا وشرابنا، إلى المواريث في الأراضي والفدادين الزراعية، إلى الخلافات بين الأشقاء وأبناء العمومة، إلى النزاع الكبير الذي يدب في أبناء الأسرة الواحدة. إننا ننحي شرع ربنا دون مقصد منا يا بني، وإنه لن ننتصر ولن نصل إلى الرفعة حتى نقيم شرع الله جل وعلا في نفوسنا ونفوس أبنائنا. جاءت بنو مخزوم لما أمر النبي بقطع يد امرأة سرقت منهم، سرقت هذه المرأة، أمر النبي بقطع يدها. قالوا كيف نصنع؟ نحن بنو مخزوم، تقطع يد امرأة فينا؟ لا نجد أحدا يكلم رسول الله إلا أسامة بن زيد، هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأتوا إلى أسامة وقالوا يا أسامة نحن بنو مخزوم والمرأة منا، لو أنك كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدفع لنا عنده أن يقضي بأمر آخر غير قطع يدها. وأتى أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الشفتان تتلعثمان، كانت الحروف تنكسف حياء وخجلا وهو يكلم رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاجأه بأمر عظيم. يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إن النبي يعلم أن أمة لا تقيم دين الله لا تنتصر، أن أمة تأخذ بعض الكتاب وتترك بعضه. إنما مآلها كبني إسرائيل، إنما مآلها كالأمم الغابرة التي لم تصدق نبيها، لم تقف مع الأنبياء، بل حاربت شرائعهم. وكانت النتيجة أن الله يرسل عليهم الصيحة والريح والعاقبة، وأن الله جل وعلا ينزل بهم من الوجع ما لا يتخيله العقل، فصاروا أثرا بعد عين، وصاروا ذكرا يتحدث به الناس. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لذلك كان لزاما أن يقيم شرع الله جل وعلا حتى على أبناء بنته. خرج النبي مسرعا بعد صلاة العصر يوما يسأله الصحابة مالك؟ مالك يا رسول الله أسرعت ذهبت إلى المنزل وعدت؟ قال إني ذكرت تمرا من تمر الصدقة قد أوتيته، فخشيت أن يأكله الحسن أو الحسين، حتى لدرجة أن رسول الله يخاف على بطون أحفاده أن تأكل شيئا من الحرام، أو أن لا يدخل إلى الأجواف إلا طاهرا حلالا مباحا. إن إقامة شرع الله في تجاراتنا اليوم وما نراه من استغلال وغلاء للأسعار وظلم للناس هو والله مؤذن بالعذاب، هو والله مؤذن بالعذاب. إننا نحتاج أن نأكل حلالا، إننا نحتاج أن نأكل طيبا حلالا لتنمو بطون أبنائنا وأجساد بناتنا فيكونون مؤهلين للنصر معدين للفوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له؟ يا أخي مع أنك أتيت بأسباب الاستجابة وأنت أشعث أغبر، ما معك من الدنيا شيء تكبر من السفر وتتحين أوقات الإجابة وتجأر بصوتك يا رب يا رب، والله لا ينصرك، والله لا ينصرك. والسبب أنك ملأت هذا البدن حراما، مطعمك حرام وملبسك حرام ومشربك حرام وغذيت بالحرام، فأنى يستجيب الله جل وعلا؟ إن من أعظم أسباب الإعداد أن نستجيب لشريعة ربنا وأن نطبق الإسلام في نفوسنا وأبنائنا وأزواجنا وبيوتنا في شوارعنا في مدننا في قرانا. أن تتغير مفاهيم الأسر والعوائل اليوم في عقود الزواجات، في الأفراح والمناسبات، في الطلاق والخلافات، في كل وقت نحكم فيه شرع ربنا لنكون مؤهلين. وإن إعداد الكتائب إلى قدس الحبائب لا يكون إلا بالأخذ بهذه الأسباب. ثالثا من الأسباب قراءة سير الأنبياء ودراستها. من فينا قرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من فينا راجع سيرة موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام التي ذكرت قصته أكثر ما ذكرت في كتاب ربنا جل وعلا؟ حدثني بالله عليك، أما تشتاق أن تصلي خلف سيدنا عيسى بن مريم؟ أما تنتظر اللحظة التي ينزل فيها عيسى بن مريم من السماء فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فتبترئ الأرض عدلا وبركة حتى إن الأرض لا تخرج بركتها، حتى إن الكئام من الناس لا يستظلون بقشر الرمان؟ أما تشتاق؟ أما تريد أن ترى عينك رسولا ونبيا من أنبياء الله؟ أما تعرف سيرته؟ أما قرأت حياته؟ أما سمعت عن معاناته؟ أما تدبرت كلمة أمه مريم العظيمة البتول؟ يا أخي يا أخي، كيف تنتصر وأنت ليس عندك وقود وليس عندك محفزات ولا مشجعات تدفعك إلى النصر؟ كيف تكون معدا نفسك جنديا من جنود الإسلام وأنت لا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكره الخطباء على المنابر؟ إن جاءت مناسبة في الهجرة تحدثوا عن سيرته، وإن جاء يوم يوافق يوم غزوة ذكروا خبره وقصته. أما بقية العام والسنة فأنت مشغول من معابك وشرابك، وإن سئلت تقول أحزن على غزة وأتألم على غزة وأبكي لمصاب غزة وأترك طعامي ونومي وشرابي لأجل غزة. يا مخادع يا مخادع، ليس هذا بإعداد، إن الحزن المجرد فعل النساء والضعفاء. أما أنت فرجل، خلقت لتكون رجلا مؤثرا قائدا تستطيع أن تبذل وتقدم للدين، وهذا من الإعداد العظيم أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتأمله صلى الله عليه وسلم وهو يفرد بين الصحابة يوم حنين يركض بغلته تجاه العدو. يقول علي بن أبي طالب: ما فينا من أحد أشجع من رسول الله، كنا نتقي ونحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعت شيئا عن حياته؟ هل تعرف كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل ويشرب؟ ما شأن معاملته لزوجاته؟ ما شأن معاملته لخصومه وأعدائه؟ ماذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أذكاره وتلاواته وصلواته؟ أنت تحتاج أن تراجع سير الأنبياء وأن تعرف أن نصر الله لهم إنما جاء بعد الوقوف على شريعته والثبات على دينه وعقيدته. وإن أصحاب موسى لما فوجئوا أن العدو وراءهم والبحر أمامهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ووظيفة الأنبياء بث الأمل والتفاؤل في قلوب أتباعهم، وأنت تبع للأنبياء وظيفتك أن تبث الأمل والتفاؤل في قلوب زوجك وأولادك وجيرانك وإخوانك وجلسائك وندمائك. حتى وإن اجتمع العالم كله ضد فلسطين، حتى وإن مات كل أهل غزة وما بقي أحد يقاوم أو يدافع، أنت مأمور أن تبث الأمل والتفاؤل وأن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر الصحابة بذلك والقرآن أخبرهم بذلك وموسى عليه الصلاة والسلام أخبر أتباعه بذلك: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إن مسائل التفاؤل وبث روح الأمل كانت وظيفة حقيقية للأنبياء، وأنت تحتاج اليوم أن تقرأ سيرتهم وأن تراجع ما فعلوه وما بذلوه وما قدموه، وأن تستشعر أن نبيا من الأنبياء اجتمع العالم كله عليه، كلهم يا شيخ، حتى أبوه، حتى أهل بيته، نعم حتى أبوه وأهل بيته، نعم أوقدوا له نارا عظيمة. لشدة هذه النار لم يستطع أحد الاقتراب منها. ربطوا أمل أنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في منجنيق مثل المدفع حتى يلقى من المنجنيق إلى النار. ورأى إبراهيم النار، أمام عينه والتفت إلى قومه، لكن عين إبراهيم كانت لا ترى إلا الله، لكن عين إبراهيم كانت لا تنظر إلا إلى شريعة الله، لكن عين إبراهيم كانت تعلم أن هناك من صلبه ستأتي أنبياء منهم خيرهم صلى الله عليه وسلم محمد، وأن أمة كاملة ستخرج من ظهر إسماعيل، وأن الشريعة ستنتشر والرسالة ستعم والأرض كلها ستعبد لله. ماذا لو أن إبراهيم لم يلتفت لهذا؟ ماذا لو أن إبراهيم أشغلته النار؟ قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فيغير الله نواميس الكون، الحارة تصبح باردة، بل ليس باردة بل وسلاما فتكون سببا في السعادة وسببا في الخير وسببا في التوفيق. حتى وإن صارت كل أسلحة الغرب موجهة إلى صدور إخواننا، فإنا نعلم أن الله سيجعلها بردا وسلاما. وإنا نوقن من مطالعتنا لسير الأنبياء وثباتهم ويقينهم في نصر الله، ندرك أن الله جل وعلا لم يخذل دينه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم بدر فعلمنا سببا آخر رابعا من أسباب الإعداد، وهو الدعاء لله جل وعلا والانكسار بين يديه. وقف يوم بدر يرفع يديه يقول: يا رب نصرك الذي وعدت، يا رب نصرك الذي وعدت، يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، وترتفع يديه حتى يسقط الرداء فيرده أبو بكر على كتفه يقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أبا بكر أن جبريل معه الملائكة قد جاء غوثا ونصرة لله جل وعلا ولدينه ولشريعته. أوقفني يوما أحد الشباب في هذا الجامع المبارك يقول: يا شيخ سمعنا أن قرى سدوم قوم لوط الشواذ الذين يدعون إلى المثلية وإلى اللواط رفعها ملك من الملائكة بطرف جناحه، حتى سمعت الملائكة وأهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم خسف بها. فهل يحتاج رسول الله يوم بدر إلى 3000 ملك؟ 3000 ملك يا أخي، ملك واحد يكفي أن يقتل كل المشركين وأن يجعل قريشا عبرة لكل جزيرة العرب، بل وللعجب وللفرس وللروم ولكل عدو من أعداء الدين. قلت له: يا بني أنا لا أحدثك عن القوة المحسوسة، أنا لا أكلمك عن القوة العسكرية المحسوسة، بل أكلمك عن نفوس الصحابة وهم يدركون أن وراءهم 3000 ملك 5000 ملك. إن هذا يعطيهم إشارة معنوية عظيمة أن النصر مؤكد وأن الفوز محقق وأنهم حينها لا يلتفتون إلى نفوسهم ولا إلى صدورهم، لن يتذكروا الزوجات والأولاد، بل سيقدموا مقبلين غير مدبرين في ساحة القتال. لا يريد أحدهم إلا أن يلحق بالرفيق الأعلى، ويا لها من همة معنوية، ويا لها من كرامة عظيمة، ويا له من معنى نفيس. لو أدركنا أن نصرة ربنا جل وعلا كائنة متحققة متيقنة لمن استطاع أن يرفع كفيه إلى الله ويجأر بالدعاء لخالقه. دعا يونس في بطن الحوت فاستجاب الله له، ودعا نوح عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله له، ودعا أيوب عليه الصلاة والسلام فاستجاب الله له، ودعا داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام فاستجاب الله لهم، ودعا الأبطال والمجاهدون والقادة والعظماء على مر التاريخ بميادين القتال فاستجاب الله لهم. وما ألف أرسلان، وما معارك المسلمين، وما موقف صلاح الدين في حطين، وما فتح نهاون وتبرقد عن أذهاننا ببعيد. لقد سجلت كتب التاريخ أن جنود المسلمين تدثروا والتحفوا بالدعاء، فكانت ألسنتهم لا تلهج إلا استغاثة. أين نحن من استغاثاتنا اليوم؟ إننا نستغيث طلبا للطعام والشراب، ونستغيث طلبا للبيت والزوجة، ونستغيث طلبا للوظيفة والشهادة، ونستغيث من أجل دنيانا، وننسى أن نستغيث خالقنا رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، ورجاء أن نكون من أهل النصر، وأن نعد كتائبنا ورجالنا وأبناءنا حتى نقف أمام العدو. أقسم لكم بالله العظيم، ما امتلك المسلمون قوة عسكرية في زمن من الأزمنة وازت أو ماثلت قوة أعدائهم، بل كانوا في كل ميدان أقل من عدوهم عدة وعددا، لكن الله جل وعلا يكسب الغلبة ويكسب النصر ويكسب الرفعة لأهل الإسلام لإعداد قلوبهم، وليس لإعداد سواعدهم، لإعداد أفئدتهم، وليس لإعداد رصاصهم وبنادقهم، لإعداد صدورهم ونفوسهم إيمانا ويقينا وتوكلا وثباتا. وهذا ما نحتاجه اليوم، وإن ألسنة شبابنا اليوم التي صارت تترقب بالأغاني الشعبية والألفاظ النابية والسباب واللعان والفسوق هي أبعد ما تكون أن تستحق النصر والتمكين. وإن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسان الصحابة من بعده والتابعين وتابعيهم والعلماء والأبطال والمجاهدون كانت تلك الألسنة وما زالت تلهج لله ذكرى ولله شكرى، تسأله وتدعوه وتذكره في كل وقت وحين. وقد وصى الله جل وعلا أصحابه وقد وصى الله جل وعلا أصحاب نبيه في ساحة القتال أن يكثروا من ذكر ربهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال المفسرون والعلماء: فمن أعظم أسباب الفوز والفلاح في ميادين القتال وفي وقت الأزمات والفتن ذكر الله سبحانه وتعالى. كم نذكر الله؟ سؤال سألنيه أحدهم وأطرقت رأسي خجلا. كم نذكر الله؟ وكم نذكر هواتفنا والزوجات والأولاد؟ كم نذكر الله ونحن نعلم أن الذكر شفاء، وأن الذكر دواء، وأن الذكر نجاة، وأن الذكر يحقق الأمنيات ويقضي الحاجات ويجيب الدعوات ويعطيك من الأجور والحسنات ما لا يخطر على بال. نحن نعلم ذلك وندركه، كم مرت علينا من نصوص وأحاديث. والمقام والخطبة الآن ليس لتعديد ثمار الذكر وذكر الحسنات الناتجة عن الإكثار الإنذار من ذكر ربنا، إنما للإشارة أن من أسباب الإعداد البدني والنفسي والقلبي كثرة ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وهذا كان ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان ذهب الكبار من التابعين والعلماء. حدث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: كان يجلس من بعد صلاة الفجر يذكر الله، يسبحه، يحمده، يسأله ويدعوه حتى تطلع الشمس، ويقول: هذه غدوتي، إن لم أتغدها خارت قواي، إن قواي وبدني يضعف إذا توقف عن ذكر الله جل وعلا، إذا توقف عن الدعاء، إذا توقف عن الشكر والثناء. وهذا كان دأب الأبطال والكبار. كان محمد بن واسع في جيش من جيوش المسلمين، وكان إماما معروفا، فسأل عنه القائد قال: أين محمد؟ قال: هو ذا في آخر الجند، واقف يرفع أصبعه إلى السماء يذكر الله. قال: والله لا أصبع محمد بن واسع خير عندي من ألف سيف شهير وفارس طرير. واليوم صارت ألسنتنا لا تتكلم إلا عن كأس الأمم الإفريقية، واليوم صارت ألسنتنا لا تتكلم إلا عن سعر الدولار وارتفاعه الجنوني، واليوم صارت ألسنتنا لا تتكلم إلا عن أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، واليوم صارت ألسنتنا لا تتكلم إلا عن ملابس الشتاء وأسعارها وكيف يمكن توفيرها. وهناك على بعد 5 ساعات أمة تموت بردا وجوعا وعطشا وألما، ونحن نغط في سبات عميق. فأنى لنا أن ينصرنا ربنا؟ نحتاج أن تلهج هذه الألسنة بذكر خالقها ومولاها، نحتاج أن نراجع نصوص سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يخبر الصحابة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ ألا أدلكم على ما هو خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ والصحابة يتعجبون: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، هذا الذي نسيناه، هذا الذي غفلنا عنه، هذا الذي صارت وسائل التواصل تسرقنا منه. وأنت يا أخي من أنت؟ إنما أنت من الله وإلى الله أنت عائد إليه وراجع إليه. كل يوم نفقد حبيبا وقريبا ووالدا وزوجا وولدا، نودعهم، ندخلهم إلى الرمس والتراب، ندفنهم، نعود فما نتوقف عن طعامنا وشرابنا، ونرجع فما نتوقف عن النوم بجوار زوجاتنا وأولادنا، وكأن الموت صار أمرا عاديا نتنفسه كما نتنفس هواءنا. والله جل وعلا جعله موعظة عظيمة، والله جل وعلا جعله موعظة جليلة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل تذكر الموت من أسباب اليقظة، فقال: أكثروا من ذكر هذه اللذات. إن من أسباب الإعداد سادسا اليقين في نصر ربنا سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ما خذل الأنبياء ولا خذل المؤمنين وما خذل المرابطين، بل لا تزال الكرامات منذ عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا يثبتها أهل السنة والجماعة، لا تزال موجودة. فالله سبحانه وتعالى يعطيها لأوليائه وعباده، والنصر الذي لا يمكن أن يتوقع العدو سببه الله جل وعلا قادر أن يهيئ أسبابه، وهو قد نصر المؤمنين قبل ذلك، وهو قد قال في كتابه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أخبر جل وعلا أن النصر يأتي والفوز يأتي بيده جل وعلا، وما النصر إلا بالعز الله. أخيرا، من أسباب الإعداد تربية الجيل والاهتمام بالنشء والصغار، هذا الذي ربما يغرق فيه أكثر الآباء اليوم اهتماما ماديا بالمحسوس، بإطعامهم، بشرابهم، بملابسهم، بمدارسهم، بألعابهم، بالحلوى التي يتمنونها ويسألونها. لكن تربية النشء والجيل على أن يدرك أن وراءه عظمة تنتظره، هذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين يرابطون الآن في ثغور غزة وفي أنحاء فلسطين كانوا قبل 20 سنة أطفالا، كانوا صغارا، لكنهم حفظوا القرآن وتعلموا سنة النبي العدنان وقرأوا كتب السيرة والتاريخ، وعلموا أن الحق إنما يعود بسواعد الرجال والأبطال. ولدك هذا الصغير الذي أحضرته اليوم معك إلى خطبة الجمعة تظنه طفلا صغيرا، غدا سيكون قائدا بغوارا وفارسا بطلا. ابنتك هذه الصغيرة، تلك التي تجلس في مصلى النساء بجوار أمها تستمع إلى هذه الخطبة، غدا ستكون أما عظيمة ومربية جليلة، وغدا يخرج الله من رحمها أبطالا ورجالا. فأخلص الدوايا الآن، وربوا هذه الأجيال على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمير بن سعد طفل مات والده وهو في 8، فتزوجت أمه بالجلاس بن سويد، رجل من أبرياء الأنصار، أغدق عليه الجلاس، أطعمه وسقاه، حباه بالهدايا والحلوى والألعاب. كبر عمير بن سعد وهو ينتقل من حنان زوج أمه ودفء والدته إلى مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم السنة، يسمع الخطب، تمر عليه النصوص والأحاديث، تدخل الآيات إلى سويداء قلبه، فتنبي في قلبه حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت غزوة تبوك، وكانت قد جاءت في وقت عسرة وشدة، فجعل النبي على منبره يقول: من يجهد جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة؟ أقبل الصحابة ينفقون، يتصدقون، يتبرعون. إنا نطلب اليوم في مساجدنا وجوامعنا أن ينفق الناس، أن يتصدق الناس، أن يبذل الناس، وتلك علامة وبرهان على الإيمان والصدق. وعمير بن سعد يقول لمن معه من الغلمان: الآن يأتي عبدي، الآن يأتي بالمال، الآن يعطي رسول الله كذا وكذا من الذهب والفضة. تأخر عمه، أبطأ عمه، وثب عمير وانطلق إلى البيت، وإذا عمه يأكل الطعام. قال: يا عمي، أنت هنا والصحابة يتسابقون مع النبي إلى الجنة. قال: وما ذاك يا عمير؟ قال: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة. قال الجلاس بن سويد: لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. كلمة نفاق وكفر يدعي فيها تكريم رسول الله. كان منافقا يبطن النفاق والكفر في قلبه. وعمير أصابته صدمة عظيمة، تثمر في مكانه بما يجيب عمه وزوج أمه، بما يجيب الرجل الذي دفأه في شدة البرد، بما يجيب الرجل الذي أطعمه وسقاه. لكن الصواب يعود إلى ذهنه ورسول الله ورائي، والإسلام والدين العظيم وحب ربي الذي ملأ قلبي. قال: يا عمي، قد عزمت أن أخبر رسول الله. ابن 9 يكلم رجلا كبيرا: يا عمي، قد عزمت أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعد للسؤال جوابا وانطلق عمير مسرعا تغالبه دموعه حتى جلس عند النبي فانفجر باكيا يقول: يا رسول الله، أتيت الجلاس بن سويد فقلت له كذا وكذا، فقال كذا وكذا. غضب رسول الله واحمر وجهه وقال: من يأتيني بالجلاس؟ وانطلق الصحابة إلى الجلاس يأتون به يجرونه إلى رسول الله. قال النبي: يا جلاس، ما مقالة بلغتنا عنك؟ قال: ما الذي؟ قال: يا رسول الله، قال عنك عمير كذا وكذا. قال: كذب عمير، ما قلت إلا خيرا. وظن جلاس أنه سينجو بهذا الكذب، وازدادت دموع عمير وصار بكاؤه نحيبا ونشيجا، وصار الصحابة يقولون: ما أعق هذا الغلام، ما أعق هذا الغلام، أراد أن يوغر صدر رسول الله على رجل من المسلمين. وصار بعضهم يقول: بل والله غلام بار صادق، فضح الله ذلك المنافق على يده. وفجأة إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذه البرحاء يتصبب العرق من جبينه، أغفى رسول الله وغضب عينيه، سكت الصحابة كأن على رؤوسهم الطير. ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله. فصرخ الجلاس: بل أتوب يا رسول الله. وجلس يبكي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا زادت الدموع في عين عمير، لكنها كانت دموع فرح. نظر الله، نظر النبي إليه يقول: صدقت يا غلام، صدقت أذنك، وعت أذنك، وصدقك ربك. ينزل الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة لأجل غلام في التاسعة. لا تستصغروا صبيانكم، لا تستصغروا بناتكم وأولادكم، هم فرسان المستقبل وقادة المستقبل وأبطال المستقبل، فأخلصوا لله جل وعلا في التربية.